إذاعة بريدة تقدم. قال الله جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال الله جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه. قيل في معنى هذه الآية: كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإسلام. وقيل: كان ميتا بالجهل، فإن الجهل وفاة، فأحييناه بالعلم، فإن العلم شفاء للقلوب المريضة. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحديث وفيه: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والعلم منه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية. وقد كان الناس من قبل يحثون أولادهم على العلم وعلى تحصيله وعلى الاجتهاد في طلبه، فهذا الإمام علي بن عاصم الواسطي قال: دفع إلي أبي 100,000 درهم وقال: خذها وسافر واطلب بذلك العلم. يعرفون قدر العلم وأن جمع العلم أعظم من جمع المال. وكثير من أبناء هذا العصر يحث ابنه على منصب وعلى وظيفة وعلى مال، ولا يحث على طلب العلم، وإن حثوا على طلب العلم فالعلم المربوط بالوظيفة. قال له: ولا أرى وجهك إلا ومعك 100,000 حديث، أي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفتاوى الصحابة والتابعين. فذهب الإمام علي بن عاصم الواسطي وطلب العلم واجتهد وسافر وأدرك من ذلك شيئا كثيرا، وجنى ثمار حث والده، فكان إماما يحضر درسه ما لا يقل عن 30,000. وهذا هشام بن عمار المولود 53 و100، أي أنه ولد بعد الإمام الشافعي رحمه الله 3 سنين، فإن الشافعي رحمه الله ولد 150. حتى والده على طلب العلم وعلى تحصيله وعلى أخذه من أهله، لأن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. كهذا في صحيح الإمام مسلم من قول محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فإن العلم لا يؤخذ من كل أحد، يؤخذ العلم من أهله الراسخين، من الفقهاء المعنيين بضبط الحلال والحرام، ومن أصحاب العقول الراجحة، ومن الذين يستفاد منهم في أبواب العلم. هذا قد استفاد منه في باب الاعتقاد، وذاك في الفقه، وذاك في الحديث، والآخر في النحو، والآخر في الفرائض، وأهل المجرة. هشام بن عمار شاب صغير أراد يطلب العلم على الإمام مالك، وفي آخر درس تحدثت عن مواليد الأئمة الأربعة، قلت مالك ولد سنة 93 وتوفي رحمه الله سنة 79 و100، وهذا هشام ولد هشام بن عمار ولد سنة 53، أراد يطلب العلم وكان العلم آنذاك يطلب على الإمام مالك رحمه الله تعالى، فهو إمام أهل المدينة. وقيل هو المعني بما رواه الإمام أحمد والترمذي في جامعه من طريق ابن جريج عن أبي الزبير المكي، دائما ما أنبه إلى أن عنعنة ابن جريج غير مؤثرة، وأهل الحديث الراسخون فيه يفرقون بين التدليس وبين العنعنة، وهذا مذهب أئمة هذا الشأن. ولا أعلم أحدا من الأئمة السفيانين وأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وأمثال هؤلاء يعل خبرا لابن جريج أو لقتادة أو لإسحاق السبيعي أو للحسن البصري بمجرد أنه عنعن، يقول دلس ولا يقول عنعن، التدليس غير العنعنة. قال إن شاء الله تعالى ما سوف أوضح بتوسع في شرح المصطلح، وسوف نبدأ فيه إن شاء الله من السبت القادم، سوف يكون إن شاء الله درس المصطلح في هذا المسجد من السبت القادم الذي هو يلي يوم الغد، وسوف أشرع إن شاء الله تعالى بعد العصر في شرح الموقظة للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، سوف يكون الدرس إن شاء الله تعالى في هذا المسجد. طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك ان يضرب الناس اكداد الابل فلا يجدون عالما اعلم من عالم المدينه. قال سفيان والامام احمد وتبعهما جماعه منهم ابن تيميه وغيره أن المعني بهذا هو الإمام مالك رحمه الله تعالى. هشام أراد يطلب العلم عند الإمام مالك، ما عنده مال يطلب به العلم ولا عنده نفقة، ماذا صنع والد؟ صنع أعظم مما صنع والد علي الواسطي، أعظم مما صنع عاصم الواسطي، باع بيته وأعطى ابنه قيمة هذا البيت، لأن العلم يشرق والعلم أعظم من الدنيا وما فيها، فمن أخذ العلم ونال العلم واستوعب العلم وحفظ العلم فهذا أعظم لمن حاز الدنيا كلها بحذافيرها. والله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أثرياء العالم الذين تسلسلوا في هذا العصر واحدة الأخرى من السفرة. ولكن العلم والدين لا يعطى إلا من أحبه الله جل وعلا واصطفاه، لأن العلم يرتبط بالدين وبحسن الاعتقاد وبصفاء السريرة وبالعمل المتجاوب مع هذا العلم. أما العلم إذا أطلق بدون عمل فلا قيمة له. وذات الفتى والله بالعلم والثقة إذا لم يكون لا اعتبار لذاته، لا قيمة لعالم لا يعمل بعلمه، قيمة العالم بما يحسنه من هذا العلم وبما يتجاوب معه من هذا العمل، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مغضوب عليهم اليهود معهم علم معهم علم ولكن لا يعملون بعلمهم، فلم يغني عنهم علمهم من الله شيئا. الضالين النصارى يعبدون الله على جهل، وما من ذكر أو أنثى إلا ويقول في صلاته غير المغضوب عليه ولا الضالين. تحذر أن تكون من هؤلاء أو من هؤلاء وأنت لا تدري. لابد أن تكون الحياة مبنية على العلم وعلى العمل. ذهب هشام يطلب العلم على الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكان شابا صغيرا لا يعرف آداب الطلب، والآداب من العلم، وقد كان العلماء والأئمة من قبل يعلمون الآداب ويفقهون في هذه المعاني، لأن الطالب بدون أدب، قد لا يتلقى العلم المطلوب، ومعلمه لا يتجاوب معه حتى يتأدب. إذا تأدب استطاع أن ينتبع وأن ينفع. حتى المعلم إذا لم يكن مؤدبا ولم تكن له أخلاق عالية وتجاوب مع الحاضرين ومع الذين يستفيدون منه ويجيب على أسئلتهم ويحاور الآخرين منهم قل نفعه، وقد ينفر الناس منه. ولذلك ذكر ابن الجوزي رحمه الله عن المحل كان يجلس وكان الناس يتحلقون حوله، منهم من يأخذ الأدب ومنهم من يأخذ العلم ومنهم من يأخذ الزهد. ولهذا حين جاء رجل إلى محمد يريد يقرأ كتاب الزهد وعده يوما، فأتى في الموعد وقد وضع فراشا من حرير، فنظر إليه إمام أحمد كالمعجب من هذا الصنيع، فقال لإمام أحمد رحمه الله سبحان الله، هذا لهذا تقرأ في الزهد واجلس على حرير؟ فأخذ الحرير وألقاه وقال هذا لهذا، الأرض تراب للزهد وليس الحرير للزهد. فكانوا يترجمون العمل، ترجمون العلم إلى عمل. ولذلك نفع الله بهم وصاروا أئمة يقتدى بهم. وكن عاملا بالعلم فيما استطعته ليهدى بك المرء الذي بك يقتدي، حريصا على نفع الورى وهداهم، فنل كل خير في نعيم مؤبد. جلس هشام في وسط الدرس والحلقة فقال يا أبا عبد الله حدثني. طريقة التعليم عند الإمام مالك رحمه الله أن الطالب يقرأ هذا الغالب رد عليه، وهي طريقة كثير من العلماء إلى عصرنا هذا، وهي الطريقة التي كنا نتلقى فيها العلم عن مشايخنا استثناء بعضهم فله طريقة أخرى. مالك الطالب يقرأ هذا الغالب رد عليه، وهي طريقة نافعة ولكل طريقة. المقصود الإيصال، توصيل المعلومات إلى الطالب. طريقة بعض العلماء أن المعلم يشرح ويلقي وهم يتلقون ويسألون فيما بعد عما أجدر، وهي طريقة أيضا بعض مشايخنا. قال مالك لهشام ويحق اقرأ هذا غلط، قدرنا عليك. قال لا أنت حددني، أنت حددني، طالب علم صغير ما يعرف أدب الطلب. قال ويحك اقرأ فإذا غلط رددنا عليك. مالك يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكف الأبقان، أدب الوقار وعز سلطان الثقى، فهو المطاع وليس ذا سلطان. قال لا أنت حددني. غضب مالك، والأصل أن العالم بمنزلة الوالد لأولاده. الأب الآن إذا أخطأ ابنه يضربه، ولا يستشعر الابن أن هذا عن حقد عن كراهية أو عن تنفير، لا، يستشعر من هذا عن رحمة. هذا المعلم للوالد للطالب، يزجره، صعق خده، ينهره، لا يجيب على سؤاله، يخطره، هذا دافعه الرحمة ودافعه التأديب. والمعلم بمنزلة الطبيب أكبر، يضع الدواء موضعه. قال مالك: يا غلام فاضرب هذا، أي الصغير الذي ما تأدب، 15 صوتا. فما كان من الغلام إلا يستجيب لأمر مالك، فهو مطاع وليس ذا سلطان. فقام فضرب 15 صوتا والناس يشاهدون هذا. فبكى هشام بن عمار، وما تعجب مالك من كونه ما هرب، لأن الطالب يقدم عن رغبة وعن قناعة العلم وعن قناعة تحصيله، بالتالي هو يتجاوب مع هذا ولا يبتعد، لأنه يعرف قدر العلم ويعرف أهمية العلم ويعرف أن العلم لا ينال براحة الأبدان. في مثل هذا يتناول العلم ويدرك مرامه. فقال مالك: طالب حديث ويبكي، طالب حديث ويبكي. مالك لن يستعجل لأنه مهرب، لأنه هذا أمر معروف كان عنده. نفس الطالب الآن بمجرد صعر خدك عنه، أو بمجرد أن شاغل عنه، أو بمجرد أن قد تكون ما سمعت سؤالا، أو ما رأيت سؤالا في ورقة وتغفلت وتشغلت عنه، يتلمض وينزجر وقد يتحدث ويغتاب معلمه. أما إذا تم طرده أو ضربه تحدث ولا حرج من السب والشتم والقذف وتتبع النقائص، وقد ورد عليه ربما في الانترنت أو غيره، وهذا من الأمور المؤدية إلى عدم تحصيل العلم وإلى قلة البركة. قال هشام: ما أبكي على الضرب، أليس بكائي من أجل الضرب؟ فأنا جئت للعلم ولا أبكي على الضرب، ثواب من 40 عاما. قال: أبكي على أن والدي باع بيته، أي أنه باع بيته وأعطاه هذا المال يطلب العلم، فكان حظه من العلم الضرب. ماذا يقول لوالدي إذا رجع إليه: أخذت المال يطلب العلم، فكان حقي وجع الظهر من الضرب؟ لا بد أن أدرس علما وأحصل علما وأستفيد من مالي إلى دار الهجرة، وأنا أقتبس من آدابه وأخلاقه ومنطقه وعلمه، وحتى أنفع وأكون إماما للآخرين والأجيال القادمة. مالك إن سمع هذا رق له، رق له وقال: أبحني، أي حللني. فما كان منطق هشام إلا أن قال: لا، لا أحللك. لماذا؟ لأنه يريد أمرا أكبر من هذا. ليس كشباب زماننا وفتيات عصرنا، الفتاة تتابع الموضات وتتجول في الأسواق، والطيبة منهن من لا همة لهذا الدين ولا يكبر هذا الدين في نفسها، ولا تريد أن تنجب شبابا علماء ومجاهدين وقادة ومخلصين، همتها على إعجاب هذا الثوب وهذا النعل. والشاب الآن طالب في الأساتذة الرياضية جلدا منفوخة. والمجانين من ورائهم في المدرجات يصفقون لرجل فتح بيت المقدس، رجل وضع الجلد المنفوخ بين خشبات الثلاث، ثم ماذا؟ وماذا ويبذل في سبيل ذلك مبلغا من المال. واذا ذكرت هذا الفريق تنهال التبرعات بما لا تنهال لدعم فلسطين او افغانستان او العراق او غير ذلك. عقول نارجة، عقول متخلفة، عقول منتكسة. ابن 20 الآن وابن 25 وابن 30 يطار جلدة منفوخة ويشجع الكفرة ويتجاوب مع المدربين الفجرة. وإذا فاز على الفريق ترى التجاوب والجوابات في الأسواق، وترى الصفيق والزفير والشهيق والصفير وأذية الناس. لماذا؟ لأن هذا فاز على الفريق. قد يكون مسلمين قد يكون كافرين، والمستجاب الحالة يفسق ولا يكون معتدلا. هذا هشام ابن عمار ورافي الحاجر في الثاني عشر من عمره قال: ما أخللك إلا بأن تحدثني عن كل صوت ضربتني حديثا. فما كان من مالك إلا أن يحدثه، فحدثه 15 حديثا، حدث عن كل صوت حديثا. ماذا قال هشام؟ قد اضربني ثانية وحدثني، يريد ضربا آخر لينال العلم. اصبر صبر فنال، صبر فنال، علم يحتاج إلى مجاهدة، صبر تحصل. اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته، ولا تلفتا والله بالعلم والتقى إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته. وليس معنى هذا ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته أن المرء إذا تقدمت به السن لا يطلب العلم، كلا، فإنه قد يدرك العلم ابن 40 ابن 50 عاما. الصحابة رضي الله عنهم كثيرا منهم طلب العلم وهو كبير فصار كبيرا. هذا هشام الصغير طلب العلم فأصبح فيما بعد رجلا كبيرا في القدر، لأن ليس الكبر كبر الجسم. ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أسوابه أسد هصور، ويعجبك الطرير فتبتليه ويخلف ظنك الرجل الطرير، وقد عظم البعير بغير لب فلم يستغن بالعظم البعير. هشام فيما بعد أصبح شيخا للإمام البخاري، ولا يروى حديث تحريم الأغاني في البخاري المعاذ إلا من طريق هشام ابن عمار. وتوفي هشام سنة 45 بعد 200. قال ابن حزم رحمه الله: طلب العلم كبيرا حين تجاوز 26 من عمره، دخل المسجد ذات يوم وهم يصلون على جنازة فصلى عليها معهم، ثم صلى تحية المسجد فقذفه رجل بالحصى. قال: تصلي تحية المسجد في وقت النهي؟ فأتى للمسجد ذات يوم فصلى، فجلس ولم يصلي تحية المسجد، فجاء برجل يقذف في الحصى. قال: تجلس بدون تحية المسجد؟ فتعجب، هذا يضرب بالحصى يقول صل، وهذا يحفظ بالحصى يقول لا تصلي. قال: والله إن هذا الأمر اللي جهلت فيه بأمر واحد، جهلت فيه بأمر واحد، لأطلبن فيه العلم. فطلب العلم فحفظ القرآن واستظهر عن ظهر قلب وتفقه على مذهب الشافعي وعلى مذهب مالك وحاز قصب السبق ذلك إلى أن صار إماما مستقلا في علمه مستقلا في فهمه، له مذهب معروف ومشهور بين العلماء ولم يكن معدودا في المذاهب المعتبرة وهي المذاهب الأئمة الأربعة أولاها أبو حنيفة الثاني مالك الثالث الشافعي الرابع أحمد. لكن لو مذهب معروف يعرف مذهب الظاهرية، وحين سئل وبلغ من الكبر مبلغا ما هي أمنيتك، لم يقل أريد مالا وجاها ومنصبا وكذا وكذا، الدنيا زائلة ليست بشيء، مهما حصلت من المال سوف يذهب تموت وتخلف، أليس النساء ولأولادك الهنا، لكن في شيء حين تحصل وتدرك تدرك به من سبق ولا يحقق من جاء بعدك، العلم والدين. المنايا من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باب وحاضري دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر، وألزم أطراف الثغور مجاهدا إذا هيئة سارت فأول نافري يلقى حمامي مقبلا غير مدبر بسبر العوالي والرقاق البواتر كفاحا مع الكفار في حومة الوغى، وأكرم موت للفتى قتل كافري. فيا ربي فيا ربي لا تجعل حمامي بغيرها ولا تجعلني من قطين المقابر. سأل الله الشهادة صدقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فحري لكل مسلم عرف فضل هذا العلم وقدره ومنزلته أن يجتهد في تحصيله، لأن الأمة بحاجة إلى علماء والناس يطلبون العلم، ولكن العلم فتح يحضر عند العالم ما لا يقل عن 1000 طالب 2000 3 ولا يتخرج من هؤلاء إلا 4 5 6 7. وحين أتى رجل الأعمش يعني استعجل من كثرة الحضور قال لا تعجب، ثلث يموتون وثلث يشتغلون بالتجارة وثلث يتبعون السلطان، ما بقي أحد. لا بد من العلم، لا بد من تحصيله، لا بد من الاجتهاد في طلبه، والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استذاني ويرده المحروم من خذلانه. لا تسقنا اللهم بالحرمان. والعلم يحتاج إلى تفرغ ولا ينال إلا بفعل الأسباب. لا يمكن لشخص يوم في البر ويوم في الاستراحة ويوم مسافر للنزهة أن يأخذ العلم ويتناول العلم. أسعد يوم في حياتي إذا غاب المعلم يفرح، ولا يتجاوب مع المعلم، لا تحفظ ولا تحضير، لا تكون هذا عالما. وآخر يحضر عند العالم ولكن يشتغل بقيل وقال بمجرد أن يحفظ 40 حديثا يشتغل أيهما أعلم، ابن تيمية أم ابن القيم، أيما أكثر نفعا للأمة الإمام أحمد أم ابن تيمية، هذه همته. ثم يشتغل بأبناء هذا العصر، هذا أعلم من هذا وهذا أتقى لله من هذا، فجعل نفسه منزلة من يعلم السر وأخفى. ابن هذا كيف يحصل علما ومتى يبدع؟ الأوائل لا يجتهدون في طلب العلم ويجتهدون في تحصيله ويجتهدون في طلبه وفي نيله، وفي أعداد نحن نعرفهم كان يعتكفون في المساجد يحصلون ويأخذون هذا العلم، منهم من جلس سنة، منهم من جلس في المسجد 2 سنين، منهم من جلس وهو معكم في هذا المقام جلس في المسجد 3 أعوام ينام في هذا المسجد ويفطر في هذا المسجد ويتغدى في هذا المسجد ويأكل في هذا المسجد. أنا أقول في المسجد يعني في الذهن، ليس يعني معنى هذا الناس اللي نتحدث منه الآن يأخذون العلم ويحفظون على المعلمين ويحترمون المعلم ويعرفون له قدره ولا يرفعون ألسنتهم عليه ولا يزعجون بتبسل والنقاش فيما لا فائدة تحتاج. ولذلك الواحد منا الآن يأتي للمعلم يريد أن يتجاوب مع ما يريد، يعني هو ما يريد يستفتي في الحقيقة، يريد يعلم ويلقن، ما يفلح هذا ولا يفيد ولا يستفيد. إن وافقت فأنت أنت ابن تيمية، وإن خالفت فأنت الجاهل الذي ما تفهم. هؤلاء ما يستفيدون ولا يفيدون في المستقبل. الأمة بحاجة إلى أناس يحسنون التلقي حتى يتأثى لهم في المستقبل أن يحسنوا التوصيل، لأن بعض الناس يحسن التحصيل ولكن يحسن التوصيل، وآخر يحسن التوصيل لكن ما عنده تحصيل. فإذا ما نستفيد من هذا؟ نحن بحاجة إلى أناس، الأمة تعيش فراغا، نحن بحاجة إلى أناس ليس بشرط يكون عالما مبدعا في كل مجال، نحن بحاجة إلى تخصصات لمانع، هذا تخصص الفقه وهذا تخصص العقيدة وآخر في النحو وآخر حتى في المنهج وآخر في الذكر وآخر في الوعظ وآخر في الحديث، فيحسنون التوصيل كما أحسنوا التحصيل. تجتمع هذه الجهود حتى تنهض الأمة من قوتها، وهذا لا يتأتى عن فراغ، لا بد من اجتهاد ولا بد من بذل الجهد ولا بد من مشقة. والعلم كما قال عنه بعض السلف من الزهري وغيره تعطيه كلك يعطيك البعض، فما حال الواحد منا الذي لا يعطي العلم الا بعضه لا يعطي شيئا؟ هذا العلم شريف لا يناله الا الشرفاء، رفيع لا يناله الا الرفعاء. واذا غامر الانسان فلا يغامر مثل هذه الامور، هذه الامور هي العظيمه التي تستحق المغامره، تستحق التفرع، تستحق ان يصرف الانسان في سبيل تحصيله كل شيء. اذا غمرت في شرف المرور فلا تقنع بما دون النجوم، فطعن الموت في المسلسل غمرت في امر كبير. على قدر العزم تاتي العزائم، تاتي على قدر الكرام المكارم. اذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجسام، لولا المشقه ساد الناس كلهم، الجهد يكثر والاقدام قتال. هذا لدى الكل ولا المتلقي. اذا حين اتى العلم شريفا وعظيما ولنا للشرفاء والعظماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخبر متفق على صحته: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والامه بحاجه الى علماء، لان بسقط العلماء ووجود الجهال تنتشر البدع والمنكرات وتعظم الموبقات، وحينئذ يستولي على توجيه الناس الصحف والمجال والمجلات، وهذا موجود في عصرنا الآن. كثير من الناس الآن يتلقى الأخبار، يتلقى الإشاعات عن طريق الصحف، صحف توجهه، ومن كتب الصحف؟ وفي مسائل مصيرية الآن، والأمة تعيش الآن أحداثا مصيرية، يتلقون أخبارها عن طريق الصحف ويتلقون عن طريق العلماء الراسخين الموثوق بعلمهم وامانتهم وتقواهم وورعهم، وقد يتلقون عن الصحف اكثر من تلقيهم عن العلماء، ويبنون الاحكام الشرعيه عن طريق الصحف. وقد استغل كثير من الصحفيين الاحداث الاخيره فشرع يسخرها لمنهجه ولتصفيه حسابات مع الاخرين. إذن الأمة بحاجة إلى علماء يقودون هذه المسيرة ويقودون الأمة. الناس من قبل كانوا قلة، العالم الواحد يستطيع أن يقود الأمة كلها لقلتهم وقلة عددهم. الآن لا تسعت الأمة ويزدادون الآن بالملايين، هم بحاجة إلى مئات وآلاف من العلماء، وبحاجة إلى بروز من الناس وتوجيه وتوعية ومواجهة. أيضا العالم ليس فقط مهمته ويتكلم عن الصلاة، عن الحيض، عن الصيام، عن الحج، مهمة العالم أكبر من هذا. مهمة العالم يتحدث عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر، ويتحدث عن كل يسجل حدث في كل قضية بقدر ما يملي عليه دينه وعقيدته ومبادئه وورعه وتقواه وعلمه، ولا يعيش تحت ضغط، لا ضغط سياسي ولا ضغط جمهوري ولا أي ضغط من الضغوط، لأنه يعني يؤثر على الفتوى، يؤثر على الدين، يؤثر على المبدأ، يؤثر على طريقة الإلقاء وعلى طريقة الحوار وعلى طريقة عرض الفتوى، ولأن العوام يستطيع أن يعرف المصالح عن ذاته الخير والخيران الشر والشرين، يستطيع أن يتجاوب مع كل هذه الأمور وما يحتاج إليها الأمة، فهو يعرف ذات واقعها حتى عن كل ذي. أما ما يقول الآن العامة، العامة على إيش دخل في السياسة؟ أو قد يقول لي يا صعلوك ما دخلك بشؤون الملوك، وإذا تحدد عن مسألة سياسية وجودي بسببها قال نعم لنتدخل بما يعنيه. هم الآن عندنا وفي طرف العلم يقول المقالة يبشرون العلم علمانيا وإن كان يصدون نظريا بين العلمان الكافر، ولكنهم يبشرون بعض شؤون العلمنة عمليا. هذا نظر العلمنة، هذا تأثير العلمنة عبر الصحف ومتأثير المجرمين ومتأثير الذين لا يفهمون ولا يعقلون ولا يعود. السياسة من الدين، عزل السياسة عن الدين، هذا العلمنة. طيب ليش تعملوا السياسة؟ يقولون ايش دخل هذا العالم بالسياسة؟ العلمة أثرت عليهم عمليا وإن لم تؤثر عليهم نظريا، يبدون بين العلمان الكافر. ثم هم يزاولون العلمنة في واقعهم وفي حياتهم وفي شؤونهم، ولكن العالم يتجاوب مع كل حاله مع كل قضية. السياسة للعلماء وليست السياسة مربوطة بالعلمانيين. الآن بنوا علما يقول يريد أن يعالج شؤون الأمة، العلمانية يعالجون شؤون الأمة. هؤلاء لا دخل لهم، هؤلاء يحتاجون إلى علاج. يتحدثون الآن عبر الصحف، دكتور وطن الشرق الأوسط وبعض الصحف، ويتحدثون عن الأخيار ويلصقون التهم من هنا وهناك، وقد يكون بحقائق لا إشكال في هذا، نعم قد يكون ببعض الحق، لكن هؤلاء تحال إليهم شؤون الأمة لعلاجها. بنوا علما، الرافضة سموا تمارات يعالجون شؤون الأمة. هؤلاء يحتاجون إلى علاج، إن لم يجد فيهم العلاج يحتاجون إلى درة عمر التي عالج بها أوهام الصدير. إذا نحن بحاجة إلى علماء يسدون الفراغ قبل أن يستشري الفساد في الأمة. ويطلق العلم، فنتحدث عن العلم المورود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقد العلماء، كما قال سعيد بن جبير حين سئل ما هلاك الناس، ما هلاك الناس؟ قال موت العلماء. قال سائل حتى البصري كان الناس يقولون موت العالم سنة في الإسلام، لا يسد شيء ما اختلف الليل والنهار. أبلغ من هذا ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء من طرق مالك وغيره عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية لم يبق عالما، اتقل الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الذي ليس عنده علم يقال له ليس هذا عشا تدرج. وكان السلف يعاقبون يتحدث بالعلم بدون علم. الآن يحاسب الخباز إذا باع خبزا متسمنا، يحاسب المطعم إذا ما نظف مكانه، يحاسب البقال إذا باع السلعة قد انتهت مدتها. فلماذا يحاسب؟ لماذا لا يحاسب الذي يتحدث في الدين بدون علم؟ سبحان الله، هؤلاء أعظم من هؤلاء. هذه محاسبة الذي يتحدثون الدين بدون علم ولو كان متسدا للدين. لا أتكلم فقط عن العلمنة وعن الرافضة الآن، أنا حدث في الصحف يعالجون شؤون الأمة. قالوا زعموا هم يحتاجون إلى علاج، مرضى مريض يداوي الناس، كيف يداوي العلم من هو عليل؟ بل هو أخبث من العليل الأول. إذا هذا دور العلماء، دور المصلحين، لابد من النزول في ميادين الناس والمجتمعات لقيت الناس توجيه توعيته. إذا لم ينزل العلماء ولم ينزل العلماء هذه القضايا انتدبت على الصحف والمجلات وتوجه الناس والانترنت حتى أغطية مستعارة وأسماء. من يكتب الانترنت حتى أسماء مستعارة؟ صحيح قد يكتب رجل مشروع فيها الإسلام، وقد يكتب علماني، وقد يكتب مجل، وقد يكتب كافر، كافر أصلي باسم الدين يلبس على الناس ويهيج الآخرين ويوجهه. إذا عندنا فراغ الآن نتلقى معلومات عن مصادر غير موثوق فيها، وعن ناس لا تخصص ولا لهم باع في العلم، وقد يأتي بشيء من الصواب. فلا يعني هذا أن نقلل زمام الأمر إليه. قبل قليل قلت ماذا قال محمد بن سليم؟ إن هذا العلم دين، فانظروا عما تأخذون دينكم. فلا أنك تلقون عما ليس أهلا لهذه القضايا. وهذا يقرر مواضيع سجل حديث مستقل، وهي مواضيع مهمة وعظيمة، سجل علاج أيضا يتطلب من جهود متعددة ومصادر شتى. إذا نقوم بحاجة إلى علم، وبدون العلماء ينتشر ويستجدي الفساد. وقد جاء في الصحيحين من طريق عبد الوارث ابن سعيد عن ابي التياح الضبعي عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم، اذا رفع العلم لا يحل بالامه، ان يرفع العلم ويثبت الجهل، ويشرب الخمر ويكتوى الزنا. والحديث عن المسألة يقول ذكره، وقد تأخر الوقت، أنظر في أسئلة الأخوان وأجيب عما يتيسر منها، لأن الأسئلة الآن التي بين يدي كثيرة جدا، فعلي يجيب على بعضها أو ما يتيسر من ذلك. الأخ يقول: ما رأيكم بشاب يقرب عمره من 16 حفظ القرآن وأتقنه، فهل ينتقل بعد ذلك إلى حفظ الصحيحين خلال 3 أشهر أو أقل، أو ماذا يبدأ فيه؟ لكل معلم طريقته في التعليم وتوجيهه وتجربته في هذه الحياة، ولكن الذي أراه نافعا لازم يكون صوابا من كل وجه، والذي لا أحدد للآخرين لازم يكون خطأ من كل وجه. قد يكون عند الآخرين ما ليس عند فلان، وعندنا ليس عند الآخرين، وكل له تجربة في طريقة التعليم. ولكن طريقتي في التعليم وطريقتي التي أنصح بها الطالب هي ما نحن نتلقى ذلك عن مشايخنا، بدأ مشايخنا وهو أول من درست عليه قضية الشيخ صالح عليه رحمه الله تعالى، ونهاية العلمائنا الآن الموجودين. كانت الطريقة التعليمية عند الشيخ صحابي رحمه الله، وعند الشيخ المحدث عبد الرديس رحمه الله تعالى، وعند الشيخ أيضا محمد الأنصاري رحمه الله تعالى، وعند أعداد كبيرة من الذين تلقينا عنهم العلم وهم الآن تحت التراب. نسأل الله يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يرفع درجاتهم وأن يحفظ الأحياء وأن يوفقهم ويبارك في جهودهم. أنهم يبدأون بعد حفظ القرآن بحفظ المتون، فكنا نحفظ في كل كلمة متنا أو متنين، ومنا من كان ما حفظ القرآن يحفظ في المتون على حسب قوة الحفظ وهمة الطالب. ماذا يقول ابن معطي رحمه الله في مقدمة ألفيته؟ وبعد فالعلم جليل القدر وفي قليله نفاذ العمر، فابدأ بما هو الأهم فالأهم، فالحازم البادئ فيما يستتم، فإن من يتقن بعض الفن يضطر للباقي ولا يستغني. فأنصح هذا الأخ بشروع في حفظ المتون العلمية، ثم بعد ذلك يشرع في حفظ المطولات، وإذا شرع في حفظ الصحيحين فلا حرج من ذلك. لكن ليس المقصود من العلم هو مجرد تحفظ، كيف تفهم، كيف تحصل، كيف تستوعب. كنا نجلس في الحديث وندرس وما يقل أحيانا عن أسبوع بمعرفته بحفظه بمعرفة علله بشرحه بفقه مقارن. إذا مقارن تحفظ، نعم كنا نحفظ الله أحيانا على بعض العلماء اللي ينقص بعد رحيل 20 حديثا من البلوغ ويعلق تعليقات بسيطة، لكن وراء ذلك مراجعة شهر ربما يستمر السؤال يطلع على فدر ثاني، ليس مجرد أن تحفظ. فلذلك كنا نتوقع أن نحفظ الأصول الثلاثة، كشف الشبهات، القواعد الأربع، كتاب التوحيد، وكلها لشيخ الإسلام عليه الوهاب رحمه الله تعالى. ثم أنتقل بعد ذلك إلى حفظ العقيدة الوسطية، الفتوى الحموية، الفتوى التدميرية، كلها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم لا يلزم الناس بما نصنع، قد هذا أمر قد لا يطيقه كل أحد، لكن نحدد للآخرين ما نحدده ونصح به لنفوسنا، ويعجز وأعي عليه الحفظ بالطريقة لا أقل من كونه يحفظ الأصول كتاب التوحيد ويحفظ العقيدة الوسطية، ثم ينتقل لعلم الحديث يحفظ 40 النووية بمجرد المتن، إذا قدر على يحفظ الإسناد مع المتن هذا نور على نور نور على نور. ثم ننتقل إلى حفظ عمق الأحكام ثم إلى بلوغ المرام. يحفظ في الفقه زاد المستقنع أو عمق الفقه، يحفظ في الفرائض الرحبية، يحفظ في النحو الآجرومية، ثم ينتقل إلى قطر الندى أو منحة الإعراب، ثم ينتقل بعد ذلك إلى ألفية ابن مالك، يحفظ في مقدمة أصول التفسير إلى مقدمة ابن تيمية، وأنفع من ذلك مقدمة الشيخ عبد الرحمن بن جاسر رحمه تعالى، لأن جمع هذه المقدمة رسالة ابن تيمية وزاد عليها وعلق عليها بحاشية مفيدة اسمها حاشية مقدمة التفسير للشيخ عبد الرحمن بن جاسر رحمه الله تعالى، وما حاشية نافعة جامعة واقية في كثير من أبواب هذا العلم. هذه متون عظيمة ومهمة مما ذكرت مما لم أذكر، لابد الإنسان أن يحفظها ويتقنها، ثم بعد ذلك ينتقل إلى حفظ المطولات من حفظ البخاري، ثم ينتقل إلى مسلم، ثم إلى النسائي، ثم إلى أبي داود، ثم إلى الترمذي، ثم إلى ابن ماجه، ثم إلى مصنف مالك، ثم إلى صحيح ابن خزيمة، ثم صحيح ابن حبان، ثم إلى مصنف ابن أبي شيبة، ثم مصنف عبد الرزاق، ثم إلى مسند الأحد. وانتهى هذه الكتب العظيمة المهمة. ولكن علم الحديث فكأنما رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جزاهم الله عنا خيرا، حافظوا لنا الأصل فلهم منا الفضل. كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواه الشياطين. السؤال الثاني، الأخ يقول إذا دعيت إلى مناسبة زواج وتعارض مع هذا درس علمي مفيد فأيهما أقدم؟ والأصل أن تقدم العلم، الأصل أن تقدم العلم ما دام لك درس علمي وتشرب الفائدة منه، فلا تجعل شيئا يحول بينك وبين هذا الدرس. ولكن قد يقترن بالزواج ما يجعلك تقدم الزواج على الدرس، كأن يكون الزواج لأخ أو لأخ، فإذا لم تحضر أضفت بالعقوق وغض عليك والداك، فحين تقدم على الزواج على الدرس لماذا؟ لأنه قد يترتب على ذلك إغضاب للوالدين، يترتب على ذلك هجر من الوالدين والعقوق. ولكن لا حرج أن تعتذر مبدئيا من كل من دعاك إلى الزواج لأنك مشكور، وإذا اعتذر لن يكون حضور الزواج واجبا عليك. فالأصل أن تقدم العلم، ولكن قد يأتي شيء عارض يجعلك تقدم الزواج، ولكن الأصل تبني على الأصل هو أن العلم يقدم في ذلك، بشرط لا يكون الزواج هذا فيه شيء من المنكرات، لأن بعض الزواجات في العصر فيها منكرات وتبرج وسهور واستقدام مغنين ومغنيات ومبالغة في الزواجات. على كل رجل وامرأة إذا حضروا بولد الزواجات يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إذا ما استطاع يغير فلا يحضر، لأنه أغلى عليه. أبو أيوب الأنصاري دعاه ابن عمر فأجاب، ولكن حين ذهب أبو أيوب الأنصاري إلى بيت ابن عمر رأى البيت مسكرا، يا ليت مكة تقتصر لها على التكفير، رأى البيت مسكرا فرجع، فقال له عبد الله بن عمر يا أبا أيوب غلبتنا النساء، قال له غلبت من غلبت لم تغلبك، فرجع وترجع. الداعي من هو؟ ابن عمر. وهذا من هو؟ هو أبو أيوب الأنصاري، فرفض يجيب ورجع إلى بيته لأنه رأى منكرا، ولم يأتي الشيطان يقول له الدعوة واجبة، قد يأتيه لكن الفقيه فقيه، والفقيه يدفع الخطرات والوساوس بالعلم. ألا يحضرون الزواجات بدافع أن يحضر الزواج واجب، ويرون الموبقات ولا ينكرون ولا يغيرون، وقد يقذفون الآخرين، يعتدون على الآخرين لا يحضرون، عندهم ضيق عطن، عندهم تشدد، عندهم تربع. أنا يقول إني أحبك بالله، حبك الله وحفظني فيه، هل كذا تمره صلى الله عليه وسلم مسح رأس يتيم، وما العلة في المسح؟ طبعا العلة من المسح هي أن يشعر اليتيم بالرحمة، وأن يعوض ما كان يستشعر من أبيه كان اليتيم هو يتيم الأب ولا يتم بعد احتلام. ولكن الحديث الواردة في نصف رأس اليتيم كلها معلولة ولا يصح في ذات شيء على حسب علمي، ولكن لا مانع أن نقوم باليتيم ونعول على نقوم على رعاية اليتيم سواء كان اليتيم الذي توفي أبوه أو ليس له أب أو لم يعرف له أب أصلا، هذا كله يدخل في اليتم. علينا أن نقوم على رعايتهم وعلى رعايتهم بالنفقة والمال. أريد أن أنبه على أمر مهم، هو صحيح أن التنبيه على كثير من الأخوان يعني سبق ناقشني عن هذا الموضوع وكان ما يرى أن ينبه على هذا الموضوع، لكن أرى من ناحية علمية ننبه وهو في نفس الوقت استدرك ما عساه أن يتصور بعض الناس خلاف ذلك. الآن في الشوارع وفي الأوراق وفي كل مكان دعاية من عالي فيما كنت أنا وهو كهتين يقولون ثم يحسن على التبرع. أنا دائما أقول أن الجهل هو سبب وقوع أزمات في الأمة، حتى ولو رسم الإنسان في مقابل اسم الدال أو غير ذلك قد يكون جاهلا أيضا وإن كان دكتورا، لا يمنع أن يقول يصل بالجهل مع كونه دكتورا، هذا لا مانع من ذلك، ولكن قد يكون جاهلا في باب دون باب أو في علم دون علم، أو قد يكون قد دكتورا ولم يكن له ممارسة للعلم ولا تجاوب مع العلم فيبقى جاهلا في جانب من الجوانب. الآن في لافتات وفي منشورات وفي إعلانات في الصحف في الجرائد المجلات اللافتات الأسواق الشوارع الاستراحات في كل مكان في العالم يأتينا في دعاوى الصلوات ثم يتم تخريج الحديث ثم يحسن على التبرع. فأنا دائما أنبه إلى أن المقصود بكفاءة اليتيم في الحديث هو أن تضع في بيتك وأن تعول العيال الحقيقية في مجرد كفاءة المال، أن تشعر بالرحمة والحنان والعطف وأن تعول بالمال وأن تحمي لما تحمي عمي وابنك وتكون بمنزلة الوالد لك في جميع الشؤون، ولهذا ترتب على هذا العمل أجر كبير، أجر مجرد بذل المال لشخص لا تعرفه في الداخل أو في الخارج، هذا بذل المال نعم. بعض الإخوان يقولون على التنبيه هذا يعني قد أنا اثنين تبرعون بعلم، لا نبين الناس حكم الشرعي ونحث الناس على التبرع وعلى الإحسان ونقول إن هذا جزء من الكفالة وجزء من الإعانة. نعم يحصل لك أجر عظيم وثواب كبير، ولكن كنت أنا وهو كاتين يحصل لك بعض هذا الأجر. أما الأجر الحقيقي المقصود والمقصود من هذا الخبر هو أن تقوم بجميع شؤونه، والأمر الأكبر هو أن تحتضن في بيتك وتقوم على رعايته وتقوم على جميع شؤونه ويعتبرك من ذات الأب. فأول الحنان بغرس نوب الحاجة لما في منظمات عالمية كفرية تدعم بالمال، صحيح أننا نقوم بالمال على أقل تقدير حتى لا تحتضن هذه المنظمات العالمية الكفرية فنجنبهم التصوير والتهويل والعلمنة وبقية شؤونه الانحراف على الورق، صحيح بل هذا قد يكون واجبا، صحيح في نفس الوقت ان هذا المال يدفع عنه اذى كبيره يدفع عنه الانحراف، هذا المال قيام على المنظمات الاسلاميه الان، هذا امر كله محمود نحث عليه وما نقص مال من صدقه وما انفقتم من شيء فهو يتركه، لكن لا نريد ان يفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم على غير وجهه ويكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسيله لغايه وجهه حميده، لكن يكون فيه نوع بكل صراحه اقولها نوع عبث في معاني الاحاديث وفي تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي ان نضع كلام النبي في موضعه. فانا اقول نعم هو نوع اعانه نوع كفالة في اجر في ثواب، لكن ليس هو المقصود في هذا الخبر، ربما الان يكون المعنى واضحا. نحن نحث على الدعم نحث على التبرع نحث على الصدقات وفي شيء من الكفاله في شيء من الاعانه، ولكن المعنى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو ما قلت وحررته. أنا يقول إني أحبك في الله وأشهد الله على حبك أحبك الله حتى لا أخذ سابقا لذلك أحبك الله الذي أحببتني فيه وجزاك الله خيرا، وحب في الله والبغض فيه من أوفق عرى ملة إبراهيم. فلابد أن نحب في الله وأن نبغض في الله، ونحن نتعامل مع الناس على حسب ظواهرهم يتعاملون معنا حسب ظاهري، لو علموا ربما سريرتي ربما لا يقول أحبك في الله من كل وجه وأحبك في كذا وأبغضك في كذا وكذا، فنحن أيضا نتعامل بظاهر أحبك في الله كما أحببتني فيه، ولم نؤمر أن نقطب عن قلوب الناس نتعامل مع الظواهر. نسأل الله جل وعلا أن يسر علينا وعلى الأخوة يعاملنا بعفوه ومنه وكرمه ورحمته ولا يعاملنا بعدله، لأن الله جل وعلا لو عاملنا بعدله لهلكنا. الأخوة يقول لقد أشكل علي نشرة الغسل الجمعة، منهم من يقول بأنه واجب ومنهم من يقول بأنه مستحب، وما توضأ غسل الجمعة ومسألة الطيب إذا هو واجب أو مستحب، نريد التفصيل في هذه المسألة. اختلف العلماء رحمه الله تعالى في غسل الجمعة، منهم من يقول بأنه واجب، وهذا قول طائفة من أهل الظاهر، واختار ذلك كما يحفظ الآن الظاهر أبو عوانة وجماعة، ويستدلون بحديث أبي سعيد في الصحيحين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم الكل بالغ، متفق على صحته. ولحديث ابن عمر من راح الجمعة فليغتسل، متفق على صحته. وذهب الجمهور منهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى بأن غسل الجمعة سنة مؤكدة وليس بواجب، وهؤلاء يحتجون بحديث من طرق قتادة عن الحسن عن سمرة من توضأ يوم جثة بيونات ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه الترمذي وجماعة. يحتجون بحديث عائشة أن سلم قال لو اغتسلتم ليومكم هذا، ما قال اغتسلوا، قال لو اغتسلتم، لأن الغسل غير واجب. القول الثالث في المسألة بأن الغسل سنة وواجب على من به رائحة، استحب لكل مسلم أو المسلم إذا أرادت الرواح للمسجد هذا مستحب، ومن به رائحة فالغسل عليه واجب، الغسل عليه واجب. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى، ولعل هذا القول هو أعدل الأقوال. فلا نقول بالوجوب المطلق لحديث وسجن الواجب على كل محتمل أو محتلم، هذا الحديث جاء ما يصرف عن ظاهره، ولا نقول بالسنه مطلقه، لان حديث من توضا الجمعه في الجمعه في الغسل هو سفر، هذا حديث مطلق ضعيف يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث لو اغتسلتم يومكم هذا يفيد ان الامر في حديث غسل الجمعه ليس للوجوب، بقي الوجوب على من به رائحه، لان هذا الامر تحت عليه الشريعه، لماذا؟ بالعكس حتى نقول قد الوجوب مطلقا ليس للجمعه فقط، يجب على الانسان ينظف نفسه وان يزيل الروائح الموجوده في بدنه، لان هذا امر يحث على الاسلام وعند الاسلام، ولان تتاذون بمن به رائحه، فواجب عليه ينظف نفسه وان يطيب اباطا وغير ذلك. الصار الى ان نقول ان غسل الجمعه مستحب وواجب على من به رائحه على الجمله، وكذلك الطيب على الصحيح هو مستحب على الاطلاق، ويوم في يوم الجمعه يتاكد اكثر. الأخ يقول ما درجة رواية الترمذي في حيث يروى الأعمال على الله في كل اثنين وخميس، وأحب يعرض عملي وأنا الصائم. المحفوظ في هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال على الله جل وعلا في كل اثنين وخميس، يغفر الله جل وعلا لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلين متشاحنين فقط دعوهما حتى يصطلح. هذا المحفوظ، ومحفوظ أن الإنسان كان يصوم يوم الاثنين، وقال ذاك يوم الوتر فيه، وذاك تعرض على الأعمال على الله جل وعلا في إلى آخر حديث خبر في مسلم، فهذا يشرع صيام. أما صيام يوم الخميس فلا أعلم رواية صحيحة في هذا، والروايات الواردة في صيام يوم الخميس معلولة على حسب علمي، ولكن من صام يوم الخميس معتمدا على فتوى عالم أو على تصحيح من صحح الخبر، لأن من صحح هذا الخبر فلا تكريب عليه في هذا، ومثلا قال أنا أبحث عن هذا الناحية الحديثية بقوة، أنا يظهر لي والعلم عند الله أن الخبر في صيام يوم الخميس صحيح، ولا ثبت إلا يوم الاثنين. الأخ يقول: ما صحة حديث صلاة الرجل في الفلاة تعدل 50 صلاة؟ على خبر رواه أبو داود وأصله في الصحيحين بدون هذه اللفظة، في الرواية شاذة. الأخ يقول: ما حكم العمليات الاستشارية التي تقوم بها الإخوة في فلسطين؟ أتحدث عن موضوع بتوسع، لا عبر الأشرطة ولا في موقعي، عبر الفتاوى، وكتبت عدة بحوث في القضية، وأن العمليات الاستشهادية القائمة في فلسطين أو في أفغانستان أو في العراق أو في السجان عمليات جهادية، عمليات بطولية، عمليات استشهادية، ولا يصح تسميتها انتحارية، وذكرت الأدلة الكثيرة على ذلك. وسبق أيضا راجعت كتاب هل انتحرت حواء وأشرفت عليه وصححته، ذكر له فيما لا يقل عن 30 دليلا على جواز هذه العمليات. قلت راجع لن أحب الإطالة، قلت لا مانع من الحوار والنقاش، كان عندي اشكالات، قلت لا مانع من الأخ يحاور ويناقش، فأدلة كثيرة على هذا. والمتسبب في الزعل كالفاعل، كون هذا الأخ سبب في قتل نفسه نكاية بالعدو، كالمتسبب كان سببه في قتل نفوسهم حين يغيرون على 100,000. كذلك الصبي الغلام، الصبي الغلام حين تسبب في قتل نفسه قال للملك انك تستطيع قتلي حتى تفعل مآمرك، تسبب في قتل نفسه. والقاعدة التي ذهب إليها كابر الصحابة وكبر التابعين ووقوع الأئمة المتبوعين أن المتسبب كالفاعل، كما قال عمر: فكمال أهل صنعاء على قتل رجل واحد لقتلتهم به جميعا، فتسبب في قتل نفسه كما قتل نفسه. هذه القاعدة التي عليها كابر الصحابة والتابعين، حين هؤلاء يقولون أنفسهم كانوا متسبب في أصل الصحابة، فلا فرق. ثم أن الأئمة الأربعة يفتون بجواز قتل المسلم إذا تترص به العدو، ولا بشروط، من أن نصل إلى العدل بهذا، ومن أن إذا أمهلنا لحق المسلمين ضرر في هذا، فحين أن يجوز عند الأمراء أن تقتل مسلم لتصل إلى الكافر، إذا جاز أن تقتل مسلم لتصل إلى الكافر، جاز أن تقتل نفسك لتصل من العدو من باب أولى، لأن الإنسان كون يقتل نفسه أولى من كون يقتل غيره، وهذا قياس سلي واضح، قياس سلي واضح. ولكن لا يعني هذا أن نجوز العمليات الاستشهادية على الإطلاق، لا، في شروط. الشرط الأول أن لا يمكن الوصول للعدو إلا بهذا. الشرط الثاني أن يصحب ذلك إخلاص. الشرط الثالث أن يكون ذلك نكاية للعدو، لأن الآن في عصرنا هذا وفي عالمنا هذا تمارس العمليات تحت أغطية وهمية بعض الأحيان ليست حقيقية. يمكن أن يصل العدو بدون عملية فيضع عملية، فهي لا يصح أن نسميها استشهادية، هي عملية غير استشهادية، لأنه هو أثر غير موضعها تحت الإضراب، لا توفر فيها الشروط. فلذلك أرى أن يجلس على هذه العمليات العلماء حتى لا يتجاهل أو من لا يفهم فيشتغل هذه الفتاوى العامة في أفعال شخصية لا تمت للعملية السجنية بالصلة، تحت فتوى من عالم معروف بالتقوى العلم تحت غطاء علمي. سأل سؤالا لكنه غير واضح من كل وجه، يقول: هل اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، وقد أنزل القرآن إليهم القيامة، أو كل منهم مغضوب عليه وضال؟ لا، كان على الجنس، جنس اليهود مغضوب عليهم، جنس النصارى ضالون. هل يعني أنه لا يهتدي أحد من اليهود أو لا يسلم أحد من النصارى، لكن جنس هؤلاء ضالون. كما نقول جنس المرأة أقل من جنس الرجال، أكمل من النساء. هل يعني كل رجل أكمل من كل امرأة؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا. عقل عائشة يزن الملايين والمليارات من الرجال. فالحديث عن الجنس، جنس اليهود ضلوا، جنس اليهود عندهم انحراف وعندهم ومغضوب عليهم، لأن أصل هؤلاء عندهم انحراف، عندهم الله غضب عليهم، غضب عليهم، جعلهم قيادة وخنازير وعبد الطاغوت. كذلك النصارى مثل هؤلاء وأشد، لكن قد يعد ابن هؤلاء وقد يعد ابن هؤلاء، لكن ما دام باقي على اليهودية فنعم هو مغضوب عليه بفرده وجنسه، ما دام باقي على النصرانية وهو ضال هو مغضوب عليه تنفس الأرض. ولكن أرى أنه ما يسمى النصارى، بل أنا أسمي الآن النصارى مسيحيين غلط، ينبغي أن نسميها نصارى كما سماهم الله جل وعلا نصارى. ينبغي أن نفهم أن النصارى هم خرجوا من عباءة اليهود، الأصل فيما اليهود، ما كان في نصارى، الأصل في اليهود مثل أتباع موسى، ثم لما بعث عيسى ودعا هؤلاء تنطح في جماعة وغلا في جماعة وتدعوا جماعة قال نصاري إلى الله تسموا نصارى من هؤلاء، مغلثة من القضية هم من هؤلاء، فبعد ذلك منهم من غلطين ومنهم معروف التاريخ القديم لأن هذا التاريخ اليهودي والتاريخ النصراني، لكن ينبغي أن نفهم أن النصارى ما وجدوا جيلا جديدا، كانوا هم من هؤلاء. أنس يقول هل يجوز شراء بطاقات الهاتف حيث إنه محدد لا وقت مثل شهر إذا لم نكمل مكالمات السعر الموجود بداخلها؟ بمعنى يقول لك في السؤال النهائي يقول هذا الشر صحيح. اليوم يظهر لي والعلم عند الله التفصيل، أنا من شرى هذه البطاقة ويعلم نفسه أنه يستهلكها يريد استعمالها ولو عارضنا وعارضنا بعد أنه ما استعملها يجوز، كان بمنزة أن يشتري السلعة تنتهي مدته بعد 6 أشهر هل يمنع؟ الجواب لا يمنع. لماذا؟ قد يشتري مأكولات ومشروبات الأهل فلا يستخدمونها، عارض لهم عارض لما استخدموها انتهت مدتها ما يصنع بها يلقيها في الزبالة، هل يمنعها؟ لا يمنعها جائز. كذلك البطاقة اشتريها ليستعملها لا حرج منك ولو انتهت مدتها، انا اقول قد يكون هذا الشيء ضابط، لا نقول لانها ليست بباطل لان الاصل ما استعملها والاصل ان لا تبقى خلال سارك الا قد فرغت منها، وقد يستعملها ايضا لاشياء اخرى حاجات اخرى، او يريد ان يشتريها وقت سفر او في رحله او لاهله ان تنتهي مدتها او غيرها، فاذا كان راجح الجواب ان يشتريها رجل ويعلم انه لا يستعملها اصلا إن الإرض هي مكالمة قد قوية الإسراف، ولكن إذا وعت للمكالمة قد تكون هذه المكالمة أهم فيعطيها غيره يستخدمها، فأيضا هذا لا حرج. إذا أنا يظهر لي والعبد أن الراجح والأفضل في ذلك الجواز وأنا الشر صحيح، إذا تتمدى نعم كما استخدمها كولا وماشي إذا تتمدى وخير الزبالة، إذا تتمدى لا يصح استعمالها، حدد لك مدة. لماذا يحدد لك مدة؟ لأن هذا يؤدي خسارة الشركة لو طالت مدة، لو طالت خسارة الشركة تحكمون في رقم تحتفظ بفاتورة تحتفظ برسائل وبغير ذلك، فبالتالي هذا يكلف الشركة ويحدد مدة فيما يعتقدون أن يغطون المبلغ وزيادة من الأرباح، لو طالت المدة لا نحكم لك الرسائل. أرأيت لو جعل مقدار تساوي مقدار 200 لمدة سنة كاملة حددوا لها خسائر سوف تلحق الشركة، بل إذا تصالح مشتركة بين المستخدم والشركة فلا حرج إذا في ذلك. ألف يقول إذا حاضت المرأة كلمة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة مع أن الصلاة مقدمة في الأركان، ثانيا لما تقضي الصيام مع أنه قد خرج منها وقت وجوب الصوم بعذر يقول شرعي؟ الجواب عن هذا السؤال من وجوه، ولكن بادئ مع أن الصلاة مقدمة في الأركان، ثانيا لما تقضي الصيام مع أنه قد خرج منها وقت وجوب الصوم بعذر يقول شرعي؟ الجواب عن هذا السؤال من وجوه، ولكن بادئ ذيبا أقدم مقدمة لهذا السؤال، وأن الأصل هو الانقياد والاستسلام، سواء استطاع المفتي أن يبدع في إيجاد التعليل أو خانه التعبير في هذه اللحظة، واستطعتنا بعد يبحث القضية وأن يأتي بما يشفي الغليل ويروي العليل، فنحن نؤمن ونسلم فآمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نؤمن بما بلغ وبما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء استطاع الواحد منا ان يفهم المعنى او ما استطاع، استطاع يفهم الحكمة او ما استطاع يفهم الحكمة، فهو يؤمن قبل يفهم الحكمة. فلا يأتي شخص يقول لا اؤمن حتى افهم، نقول لا، تؤمن قبل ان تفهم. الامر الاول ان الحديث التفريق بينهما متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحين جاءت امراه لعائشه وسالت هذا السؤال قالت عائشه احرريه انت؟ هكذا يؤمر. جواب اخر وهو التعليل الذي يبحث عنه الاخ ان الصلاه تتكرر في اليوم 5 مرات، اذا حاولت المراه اسبوعا عمر 5 في 7 كم؟ 5 و3. فمن المشقة بمكان أن نأمر المرأة تعيد في كل أسبوع 35 صلاة، هذا في ضيق، وقد يؤديها الضيق إلى الوسواس وإلى المشقة وإلى تعطيل مهمات الحياة من طاعة الزوج وخدمة الأهل وغير ذلك. الأمر الآخر وهو مهم أيضا أن الله جل وعلا رحيم ورؤوف بالعباد، ما كان فيه مشقة كما قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولا تنظر المرأة أو الرجل إلى قوة امرأة أو امرأتين، انظر إلى مجموع النساء، فلا قلنا هذا فيه مشقة، وهذا ما تعرفه من نفسها. والدليل على هذا أن بعض النساء تجد مشقة أن تعيد الصلاة التي حضرت في وقتها فقط وهي صلاة واحدة، وهذا نلحظ من تتابع التتابع من النساء. ولعل ابن تيمية ما يرى أن المرأة تعيد للصلاة أيضا دفع عليه مشقة. مثال هذا على رأي ابن تيمية يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذا أبدر الظهر وهي طاهر ثم ذهبت تتوضأ وحاضر، يقول ابن تيمية لا تعيد الصلاة حاضر في وقتها، يعني ما استطعت أن تؤدي الفعل دفع عليه مشقة وهي صلاة واحدة، وبعض النساء تتصل وتقول نعم أعاني المشقة من هذه الصلاة، فكيف تعيد 35 صلاة؟ وبعض النساء تجلس توغتها 10 أيام، إذا تعيد 15 50 صلاة، وبعض النساء تجلس في دورتها أكثر من 10 أيام. ومشقة إذا واضحة ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل ما نافية من صياغة العموم إذا سبقت بنفي ودخلت بعدها النكرة عليها، حرج نكرة في سياق النفي وسبقت من تفيد أبلغ أنواع العموم والاستغراق، أبلغ أنواع العموم إلى النفي عن ذلك جميع أنواع الحرج. بخلاف الصيام يقول الأخ بأن معنورة نعم لكن ما فات وقتها، الصلاة فات وقتها، الصلاة هو الجواب الثالث، الصلاة فات وقتها إذا أذن المغرب ولسان ما أذن العصر فات وقتها. وذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية إن الإنسان إذا تعمد ترك صلاة العصر حتى دخل وقت المغرب لا يقضي العصر فات وقتها، إذا تعمد ترك صلاة الفجر حتى طلعت الشمس لا يقضيها على رأي ابن تيمية خرج وقتها، فهذا مضطرد على هذا القاعدة في قرير ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما الصيام ما ليس بصحيح أنه خرج وقته، الصيام يمتد وقته إلى رمضان الآن، وهذا رأي الجمهور. صحيح ان هناك جماعة يقول اذا ترك الصيام فانه لا يقضي ولو صام الدار كله، ولكن الاكثر ومن الجمهور يرون القضاء، وايضا ما بعد وقت اذا وقع للمعذور وغيره يقضي الى رمضان الاخر. هذا الامر. الامر الثاني انه لا يشق، وهذا امر تطيقه، والله ما كلف العباد الا انهم يطيقون ان تقضي المرأة 30 يوما او 29 يوما من 356 او 54 يوما على اختلاف الشهور، هذا لا يشق. ودليل على هذا ان المرأة لا تؤمر بالقضاء متتابعا، لا ان تقضي من كل اسبوع يوما، من كل شهر يومين أو ثلاثة حتى تفرغ من رمضان، حتى تفرغ من رمضان. فإذا المشقة واضحة، تصبيحات صار غير موجودة ولا الحن في الصيام، هذا خرج الوقت وهذا لم يخرج الوقت. في تعاليل أخرى، أما قول الأخر لأنه قد خرج من الوقت وجوب الصوم، ما خرج وقت الوجوب مدى في رمضان إلى الآخر ما خرج وقت الوجوب. دليل بدين بعض الفقهاء يقول لو أغمي على المرأة، لو أغمي على المرأة في رمضان ما فاقت إلا بعد أربع رمضانات، ما تقضي إلا آخر رمضان، ما تقضي رمضانات الأخرى، لأنه خرج وقت وهو في حالة عذر. رجال الحالة مطالبة. مثال يوضح هذا، أن المرأة لو كانت غير بالغة ثم حاضت الأسبوع الأول من رمضان يطالبها بقضاء الأيام التي حضرت فيها، ليه؟ لأنه ما خرج وقتها. لكن هل نطالب بالصلاة؟ ما بالصلاة، لا للمضى ولا لحضر إلا المستقبل. لكن نأمر المرأة بقضاء السبع أيام التي حضرت فيها، وإن كانت غير مكلفة قبل الحيض، لكن وقت الحيض كلفة، هي تؤمر بالإعادة. هي تؤمر بالإعادة. طبعا أسئلة من الأخوة فيها نوع تكرر، وبعضها تصير طلبات قد لا تكون يعني أسئلة فقهية. الأخ يقول ما حكم الوعظ والإرشاد الدائم والمستمر واتخاذ المقابر منابر عند كل جنازة؟ ما وضع بين قوسين وليس تصحيح خطأ مؤقت، وهل يسمى هذا بدعة خاصة وأن الناس في بعض مناطق هذه البلاد يقولون بأن أهل بريدة مبتدعون؟ وهل هذا الخبث منه لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه واتبع علماء العصر عمل شيء؟ أرجو الإجابة مع التوضيح. اولا تعميم العباره بان اهل البلد الفلاني متبعه وغيرها هذا ضلال وانحراف، ولا يجوز تعميم الالفاظ بان اهل البلد الفلاني متبعه او منحرفون، ان فيهم الخير وفيهم الشر. ثم تعميم العبارات بمثل هذا الشكل متبعه في نظر، لان هؤلاء لا يمارسون الامر عن جهل، لا هم ادله ولا هم فقهاء يعتمدون عليهم ولا هم مشايخ. وكون بعض الناس يقول لا يعرف عن النبي، هو لا يعرف، وهذا مصيبة. هذا الأمر الذي تحدث عنه قبل قليل والحث على العلم، فبرس ما يعرف ويظن أنه يعرف، هو جاهل جهلا مركبا، لا يدري ولا يدري ما لا يدري، وهذا مصيبة. هو لم يدعنا نصدق، فإذا الذي ورد الواعظ المقبرة والخبر متفق عليه الحديث عليه، فلا يصلح هذا الخبر. إذا المسألة تحتاج إلى علاج، تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى ضوابط شرعية. صحيح نحن لا نرى ان الانسان في كل يوم في كل جنازة يتخذ المقبرة منبرا للوعظ والارشاد، وقد لا يكون من العلماء ولا من الراسخين، وفي العلماء متواجدون ولا يعلمون، وفي كل جنازة. هذا الامر ننكره ولا نرى، ولكن في نفس الوقت نريد علاجا شرعيا لذلك. فأجيب ولعله آخر سؤال، وأعتذر من الإخوة لأن الأسئلة في الحقيقة كثيرة جدا، الأسئلة كثيرة والوقت تأخر، فأجيب على السؤال فأقول إن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في حكم الوعظ في المقابر. منهم من لا يرى هذا ويرى أن هذا الأمر غير مشروع، وهؤلاء يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ في المقبرة وبين الصحابة وعظ في المقبرة، ومنهم من يقول أنه يوعظ في المقبرة ولكن هذا خاص بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم يعظوا بعدها. هذا القول الأول. القول الثاني أن لا حرج من الوعظ في المقبرة، وهو يعممون العبارة، يقول لا حرج من الوعظ في المقبرة، يستدلون بما ضوب عليه البخاري الصحيح. ماذا يقول البخاري الصحيح؟ باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. هذا تبويب الإمام البخاري، وساق حديث علي أن يسوى وعظ في المقبرة وقرأ بعض الآيات القرآنية في المقبرة، والحديث متفق على الصحابة، وترجم له الإمام أو العالم النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين، وقال باب الموعظة عند القبر، باب الموعظة عند القبر. إذن هؤلاء العلماء يقولون بالوعظ عند القبر. يقول الثالث التفصيل في الوعظ عند القبر أن الزبال وعظ وترك، فلماذا لا نأخذ بفعله ولا نأخذ بتركه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وعظ وترك، وعظ عند المقبرة، ولكن حيث رفيت ابنته وقال منك ونيلة لم يقارف فوعظ. إذا نقتدي بفعله ونقتدي بتركه، وكل سنة فعل سنة والترك سنة. فإذا ينتج من الوعظ عالم أن يتقدمونته ونتج نسول على السنة، نتج نسول ويذكرهم بالله جل وعلا، ولا يديم هذا ولا يزل ملل ولا استعانة، ممكن يعطي الأسبوع مرة في الأسبوعين مرة واحدة. أما يأتي الوعظ الآن في كل جنازة في الظهر العصر المغرب العشاء الفجر، فهذا نعم لا دليل عليه، ولكن حين يفعل لا نقول بأن هذا الفاعل مبتدع، لا ابتداع جنس نوع ولا ابتداع عين. وفي من قال بهذا الأئمة، وفي من أخذ بالعموم، وأنا مثلا كل مرة يمكن نفعل على وجه الدوام، لكن هؤلاء خرج عليهم أن صلى عقد سببه في عصره وحضر الجنازة دخل المقبرة ولم يعد. فهنا لماذا ابتداع هذا القضية؟ ثم أهل البلد يختصون بذلك، الوعظ عند المقابر موجود في أكثر المناطق في البلاد يعبرون، لكن ليس بالنوع الموجود عندنا في بلدنا، يعني يواظبون. هو يبقى اجتهاد تربي لا قمي ولا حمد العلماء ولا قمي طلبة العلم، اجتهاد تربي وينبغي ناصح من يقوم بذلك، وينبغي يكون للجهات المعنية كمثلا الفرع الوزارة تدخل في هذا الموضوع، حيث يعني يخصص وقتا في الأسبوع أو وقتين أو على أقل تقدير يكلون الأمر للعالم، والعامل العامل يقدر، العالم يقدر القضية لكي يعرف متى لا يعرف. أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والإخلاص، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.